بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وعنا معهم بعفو الله وكرمه أفضل صلاة وأزكى تسليم. حياكم الله في هذا المجلس 57 من سلسلة لقاءات في التعليق على مسائل كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وقد تحدثنا في اللقاء الماضي عن باب عقده رحمه الله تعالى في أن من سأل بالله لا يرد، قال: باب لا يرد من سأل بالله. وذلك لأن الإنسان إذا سئل بالله فيجب أن يمتثل لهذا الأمر وهذا الشيء الذي طلب منه، ليس لأجل شيء آخر إلا لأجل تعظيم الله سبحانه وتعالى، ليس لأجل السائل أو لاحترامه أو لتعظيمه، وإنما احتراماً للمسؤول به وهو الله تبارك وتعالى، لأنه هو العظيم وهو الحليم وهو الكريم سبحانه وتعالى. فإذا سئلت به وقيل أسألك بالله، فهي الواجب والمتعين أن الإنسان يمتثل لهذا الأمر إذا لم يكن أمرا محرما أو فيه ضرر على الإنسان أو في هناك شيء آخر يعارض هذا الوجوب. الأصل هو الوجوب ما لم يكن هناك أمر آخر يعارض هذا الوجوب. اليوم بإذن الله تعالى نتحدث عن الباب الذي يليه وهو له علاقة بما قبله. قال رحمه الله تعالى: باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. واللام هذه إما نافية أو ناهية، يعني إما أنها على سبيل الأمر بحيث لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، وإما تكون ناهية لأنه ليس هناك شيء يسأل بوجه الله تبارك وتعالى إلا الجنة حقيقة وواقعا. ثم أورد حديثا عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. رواه أبو داود. وهذا الحديث الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى في سنده مقال، لأنه من رواته سليمان بن معاذ وهو ضعيف الرواية، وأورده أبو داود رحمه الله ورضي الله عنه دون أن يتكلم عنه. وهذا يعني فيه إشارة إلى أن الإمام أبا داود رحمه الله تعالى يعني يحتج بهذا الحديث إنما أخرجه ولم يتكلم عنه، كأنه قد احتج به. وفي تصحيح الحديث وتضعيفه خلاف، لكن أغلب العلماء وأكثرهم على ضعفه، ومن معاصرين الشيخ الألباني يرى ضعف هذا الحديث وغيره من العلماء، لكن المعنى الذي جاء به هذا الحديث معنى صحيح. فيه قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل، ثم أورد مسألتين، وهذه سبقت معنا أنه أحيانا يقول فيه مسائل ثم يورد مسألتين. قال رحمه الله تعالى: فيه مسائل، الأولى أنه لا يسأل بوجه الله إلا أعظم أو إلا نهاية المطالب وهو الجنة، نهاية المطالب هي الجنة. والمسألة الثانية إثبات صفة الوجه لله تبارك وتعالى. وهاتان المسألتان اللذان تضمنهما هذا الحديث وهي أنه لا يسأل بوجه الله إلا منتهى أو غاية المسائل ومنتهى الإرادات، وهي جنة النعيم، هذه هي التي يسأل بها وجه الله عز وجل. والأمر الآخر إثبات صفة الوجه لله تبارك وتعالى، هذا أو هذه المعاني جاءت بأحاديث كثيرة، ليس فقط هذا الحديث، وإنما هي أمور ثابتة بالشرع. أنه بما أن الله سبحانه وتعالى هو العظيم ووجهه هو الوجه الكريم الذي قال عنه تبارك وتعالى: كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون، وقال: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فوجه الله سبحانه وتعالى الكريم العظيم الحليم الجواد سبحانه وتعالى هو الذي يبقى وكل شيء يزول. بما أن الله سبحانه وتعالى ووجهه وهو صفة من صفاته هو العظيم، فلا يجوز أن يسأل يعني سواء مسألة بين الناس فيما بينهم. وهذا سياق الحديث أو سياق الباب الذي أورده المؤلف رحمه الله تعالى هنا بعد قوله: باب لا يرد من سئل بالله، أو لا يرد من سئل بالله، ثم أورد هذا الباب بعده وقال: باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. في هذا الترتيب للأبواب إشارة ودلالة واستنباط أن المؤلف إنما أراد في نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يسأل بوجه الله الجنة السؤال الناس فيما بينهم، أن يقول الرجل للآخر أسألك بوجه الله أو نحو ذلك، أو لوجه الله أعطني كذا من مال الله، لوجه الله، لأجل الله، نحو هذه الكلمات التي فيها سؤال بوجه الله تبارك وتعالى. هذا أمر لا يجوز أن يسأل أمر من أمور الدنيا بوجهه تبارك وتعالى. وقد جاء في حديث أيضا في سنده مقال عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ملعون من سئل بوجه الله، وملعون من سئل بوجه الله فلم يعطي. فكلا الأمرين محرم، الذي يسأل بالله يجب للمسؤول أن يعطي ما سئله إذا كان من الأشياء التي كما قلنا لا يتضرر بها وليست محرمة. والسائل لا يجوز أن يسأل لا يجوز أن يسأل بوجه الله شيئا من أمور الدنيا، لا يجوز أن يسأل بوجه الله إلا الجنة أو ما يقرب إليها من قول أو عمل. هذا هو المعنى الأول، المعنى الأول للحديث لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، مساءلة الناس فيما بينهم، أن يقول الرجل للآخر أسألك بوجه الله، هذا حكمه بالنسبة للسائل محرم، وبالنسبة للمسؤول أيضا يجب أن يمتثل لهذا الأمر وأن يعطي السائل ما سأل إذا لم يكن ذلك فيه ضرر أو أمر محرم. المعنى الثاني للحديث أنه لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، أي لا يسأل العبد ربه سبحانه وتعالى ويدعوه إذا كان دعاؤه وسؤاله لله تعالى بذكر صفة الوجه شيئا من أمور الدنيا، وإنما يكون سؤال الله عز وجل إذا ذكرت وجهه العظيم الكريم فإنك تسأله غاية المطالب وهي الجنة، تسأله غاية المطالب وهي الجنة. وقد جاءت بعض الأحاديث في استعاذة النبي صلى الله عليه وسلم لوجه الله تبارك وتعالى غير الجنة، كقوله حينما ذهب إلى الطائف ورجم عليه الصلاة والسلام فرموه بالحجارة ورموه بالحجارة، فلما عاد قافلا صلوات ربي وسلامه عليه بعد أن كذبه أهل مكة وذهب إلى أهل الطائف ولم يستقبلوه وإنما طردوه، فكان حزينا منكسرا، وكانت من أعظم الأيام التي مرت عليه صلوات ربي وسلامه عليه. سألته عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين فقالت له: يا رسول الله، هل مر عليك يوم هو أشد ما أشد يوم مر عليك؟ قال: ما مر علي يوم أشد علي من حينما عرضت نفسي على ابن عبد ياليل ابن عبد كلال. وحينما عرض عليه الصلاة والسلام نفسه عليهم فكذبوه وأعرضوا عنه وقالوا كلاما سيئا، منهم من قال: ألم يجد الله تعالى أحدا غيرك فيرسله، وقال الآخر: إنه سوف يمزق أستار الكعبة إن كنت صادقا، وقال الثالث: إن كنت صادقا فأنت أعظم من أن أكلمك لأنك نبي، وإن كنت كاذبا فليس لي حاجة في أن أكلمك. فترك كلامه مع النبي صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء السادة من سادات القوم وكبراؤهم هؤلاء الثلاثة لم يكتفوا بالتكذيب والإعراض، وإنما جعلوا الناس الصغار والصبيان وأهل البلد يرمونه عليه الصلاة والسلام بالحجارة حتى أدموا قدميه الطاهرتين الشريفتين عليه الصلاة والسلام. فعاد منكسرا عليه الصلاة والسلام حزينا، فجلس تحت ظل شجرة ودعا بهذه الدعوات العظيمة، فقال عليه الصلاة والسلام: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، أنت رب المستضعفين، إلى آخره. وقال: إلى من تكلني؟ إلى بعيد جهمت أمري أم إلى قريب إلى آخره. ثم قال: إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي غير أن عافيتك أوسع لي. وقال في هذا الدعاء العظيم: قال: أسألك بنور وجهك الذي أشرقت به الظلمات. وهذا فيه دعاء بوجه الله تبارك وتعالى. وهناك أيضا أحاديث أخرى سأل عليه الصلاة والسلام بوجه الله ودعا بوجه الله، كقوله حينما أنزل الله عز وجل أن يقول: أرأيتم إن خسف الله بكم الأرض أو يأتيكم العذاب من فوقكم أو من تحت أرجلكم، حينما قال الله عز وجل من فوقكم قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بوجه الله. وحينما قال رب العزة والجلال: أو من تحتكم، قال أيضا: أعوذ بوجه الله. فلما قال رب العزة والجلال قال الله عز وجل: أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، قال عليه الصلاة والسلام: هذه أيسر، هذه أيسر، يعني كون العذاب يأتي من الأعلى أو من الأسفل هذه أمور عظيمة، لكن كون الناس يهلك بعضهم بعض ويقع بينهم الخلاف والنزاع والقتال والعراك هذا أمر سهل وهين. وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم بدعوات، ثلاث دعوات، فأعطي اثنتين منهما وأما الثالثة فلم يعطها عليه الصلاة والسلام، والثالثة هي أنه يكون الصراع في هذه الأمة فيما بينها، يكون الصراع والقتال في هذه الأمة فيما بينها. هذه المسألة لم يعطها عليه الصلاة والسلام، لأن الأمة لا يسلط الله عليها عدوا من غيرها فيستبيح بيضتها، لا، هذا لا يكون، وإنما يكون الشقاق والنزاع بين المسلمين، تجد أن المسلم يقتل أخاه المسلم ويهجره ويعاديه ويبغضه للأسف الشديد، هذا أمر واقع وحاصل، وقد أخبر الله عز وجل نبيه عليه الصلاة والسلام أن هذا الشيء سيبقى، ولم يستجب هذه الدعوة رب العزة والجلال سبحانه وتعالى لحكمة أرادها الله تعالى، أن يتميز أهل الخير من أهل الشر، وأن تزيد درجات أهل الخير وترتفع حسناتهم وتزيد درجات تزيد حسناتهم وترتفع درجاتهم عند الله عز وجل. وأيضا فيه فوائد وعبر وحكم كثيرة وعديدة، لكن الشاهد معنا هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بوجه الله تبارك وتعالى فقال أعوذ بوجهك أعوذ بوجهك، وهناك أحاديث كثيرة تعوذ عليه الصلاة والسلام بوجه الله تبارك وتعالى. فالجواب على هذه الأدعية وفي قوله هنا لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، الجواب أن المقصود بقوله عليه الصلاة والسلام لا يسأل بوجه الله إلا الجنة يعني الجنة أو ما يقرب إليها أو ما يقرب إليها، ويدل على ذلك الحديث الصحيح الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. فيسأل بوجه الله تبارك وتعالى الجنة وما يقرب إليها من الأقوال والأعمال، ويستعاذ بوجه الله تبارك وتعالى من النار أو ما يقرب إليها من الأقوال والأعمال. أما أمور الدنيا فلا يجوز أن يسأل بوجه الله، لا يجوز أن يقول إنسان أسألك يا الله بوجهك الكريم أن تعطيني كذا وكذا من أمور الدنيا التي ليس فيها فائدة في الآخرة، وإنما أمور الدنيا أمر من أمور الدنيا محض، وذلك أن الله عز وجل هو العظيم، فلا يسأل سبحانه وتعالى إلا ما هو شيء عظيم، ولا شيء أعظم من الجنة. من زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. وفي هذا الحديث المسألة الثانية إثبات صفة الوجه لله تبارك وتعالى، وأهل السنة والجماعة يثبتون الصفات لله، صفات الله تبارك وتعالى كما يليق بوجهه وبعظمته سبحانه وتعالى، إثباتاً من غير تمثيل أو تكييف ومن غير تحريف أو تعطيل، وإنما نثبت هذه الصفات لله عز وجل ونؤمن بها كما جاءت في الآيات وفي الأحاديث الصحيحة، لأن الله عز وجل هو يخبرنا عن نفسه في القرآن الكريم ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا، هو يتحدث عن نفسه رب العزة والجلال، أثبت لنفسه السمع والبصر والعلم والحكمة والرحمة وغيرها من الصفات، وأيضا أثبت لنفسه سبحانه وتعالى صفة الوجه، هذا أمر ثابت ويبقى وجه ربك. وأيضا الأمر الأول نثبت ما أثبته هو لنفسه لأنه هو أعلم بنفسه سبحانه وتعالى، الأمر الثاني نثبت ما أثبت له رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه عليه الصلاة والسلام هو أعلم الخلق بالله، وهو عليه الصلاة والسلام ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، الذي يتحدث به عليه الصلاة والسلام وحي علمه الله عز وجل. فنثبت الصفات كما جاءت في الآيات وفي الأحاديث من غير تحريف أو تعطيل أو تكييف أو تمثيل، بل نقر أنه سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فلا نثبت صفة من صفات الله ثم نمثلها أو نكيفها أو نقول أنها مثل كذا، هذا لا يجوز، ولا أيضا نقع بالتعطيل والتحريف نقول أن الله لا يتصف بهذا يعني نريد أن ننزهه ونقدسه، لا، إنما يكون تقديسه وتنزيهه وتعظيمه رب العزة والجلال بحسب ما أثبت هو لنفسه، هو سبحانه وتعالى أثبت الوجه لنفسه فنثبت له صفة الوجه، أثبت له النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصفات نثبتها له، نثبتها له رب العزة والجلال سبحانه وتعالى، كما أثبت هو لنفسه أو أثبتها له رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف أو تعطيل أو تكييف أو تمثيل. هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة. والجنة يا عباد الله، الجنة هي غاية سؤل المريدين، وهي كما قلنا وقال الله عز وجل: من زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. وإليكم هذا الحديث العظيم الذي يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بأشقى أهل الدنيا، يعني في هذه الدنيا أشد الناس بؤسا وحياة ومشقة، فيغمس بغمسة واحدة، غمسة واحدة فقط يدخل الجنة ويخرج منها، ثم يسأل يقال له: هل مر بك بؤس قط؟ هل رأيت شدة قط؟ فيقول: لا. ويؤتى بأشد أهل الدنيا نعيما، أكثر واحد في الدنيا تمتع وعاش بالنعيم، فيغمس غمسة واحدة فقط يدخل النار ثم يخرج منها، فيقال له: هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لا. ينسى نعيم الدنيا كله مع أنه أشد الناس نعيما بسبب غمسة واحدة غمس فيها بالنار. والآخر ينسى مشقة الدنيا وبأسها ويأسها والحياة الصعبة بسبب غمسة واحدة أدخل فيها الجنة، ينسى كل هذه المشقة وكل هذا التعب. فحري بنا أن نشمر للجنة، فحي على جنات عدن فإنها منازلك الأولى وفيها المخيم، ولكننا سبي العدو فهل ترى، نعود إلى أوطاننا ونسلم. نحن خلقنا في الجنة وخلقنا للجنة، وأبونا آدم عليه الصلاة والسلام كان في الجنة، وأخرجنا الله عز وجل، أخرج آدم من الجنة بسبب المعصية التي تاب منها عليه الصلاة والسلام حينما عصى ربه وأكل من الشجرة، فأخرجنا إلى الأرض فترة مؤقتة، وقال عليه الصلاة والسلام: كل الأمة يدخلون الجنة، كل الناس يدخل الجنة إلا من أبى. فقيل: يا رسول الله من يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني دخل النار. الطريق إلى الجنة سهل ويسير، قال عليه الصلاة والسلام: إن الجنة أقرب من أحدكم إلى شراك نعله، والنار مثل ذلك. كلها قريبة، الجنة قريبة والنار قريبة، كلمة يقولها الإنسان تهوي به في النار 70 خريفة وخريفا يعني 70 سنة، وكلمة يقولها الإنسان يرفعها الله بها درجات يوم القيامة. والمرأة التي سقت الكلب شكر الله لها وادخلها الجنة، والتي حبست الهرة فسخط الله عليها لأنها لم تطعمها فأدخلها النار. نسأل الله عز وجل بوجهه، ونسأله بفضله وكرمه وجوده وإحسانه أن يجعلنا من أهل الفردوس الأعلى من الجنة. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا صالحا متقبلا. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا ربنا بما علمتنا، وزدنا لك خشية وإنابة وتقى يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم جنبنا وجنب شبابنا وفتياتنا الفتن والأهواء ما ظهر منها وبطن، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق أبنائنا الطلاب في اختبارات الدنيا والآخرة، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. نلتقي بكم بإذن الله عز وجل الأسبوع القادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.